مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الرابع في التعليق على كتاب التيسير للإمام الداني رحمه الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين. قال الإمام الحافظ أبو عمرو رحمه الله سورة لقمان عليه السلام: قرأ حمزة هدى ورحمة بالرفع والباقون بالنصر، أبو بكر وأبو عمرو ليضل بفتح الياء والباقون بضمها، نافع في أذنيه بإسكان الذال والباقون بضمها، حفص وحمزة والكسائي ويتخذها هزوا بالنصر والباقون بالرفع، ابن كثير: يا بني لا تشرك بإسكان الياء وهو الأول، وقنبل: يا بني أقم الصلاة بإسكان الياء وهو الأخير، وحفص فيهما وفي الأوسط بفتح الياء والتشديد والبزي مثله في الحرف الأخير، والباقون بكسر الياء في الثلاثة، نافع: مثقال حبة برفع اللام والباقون بنصبها، ابن كثير وعاصم وابن عامر: ولا تصعر خدك بتشديد العين من غير ألف والباقون بالألف وتخفيف العين، نافع وأبو عمرو: وحفص عليكم نعمه على الجمع والتذكير والباقون على التوحيد والتأنيث، أبو عمرو: والبحر يمده بنصب الراء والباقون برفعها. هذه تسمى المسألة دي، والبحر يمده والبحر يمده، هذا اللي درسنا على قراءة النحو. هذا ما شاء الله، ها ما شاء الله عليك، هذا الاشتغال زينا ضربتم. نعم. الحرميان وابن عامر وابو بكر: وانما تدعون بالتاء والباقون بالياء، نافع عاصم وابن عامر: وينزل الغيث هنا وفي الشورى بالتشديد والباقون بالتخفيف، وقد ذكر في البقره. سوره السجده: قرأ ابن كثير وابن عامر وابو عامر: كل شيء خلقه باسكان اللام والباقون بفتحها، الاستفهامان قد ذكر في الرعد: حمزه ما اخفي لهم باسكان الياء والباقون بفتحها، ائمه قد ذكر: حمزه والكسائي لما صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم، والباقون بفتح اللام وتشديد الميم. سورة الأحزاب: قرأ أبو عمرو: بما يعملون خبيرا وبما يعملون بصيرا، بالياء فيهما والباقون بالتاء فيهما، قالون: وقنبل: اللاء هنا وفي المجادلة والطلاق بالهمز من غير ياء، وورش: بياء مختلفة الكسر خلفا من الهمزة، وإذا وقف صيرها ياء ساكنة، والبزي وأبو عمرو: بياء ساكنة بدلا من الهمزة في الحالين، والباقون بالهمزة وياء بعدها في الحالين، وحمزة إذا وقف جعل الهمزة بين على أصله، ومن همز منهم ومن لم يهمز أشبع التمكين للألف في الحالين إلا ورشا، فإن المد والقصر جائزان في مذهبه لما ذكرناه في باب الهمزتين. عاصم: تظاهرون بضم التاء وتخفيف الضاء وألف بعدها وكسر الهاء، وابن عامر: بفتح التاء والهاء وتشديد الضاء وألف بعدها، وحمزة والكسائي كذلك إلا أنهما يخففان الضاء، والباقون بفتح التاء وتشديد الضاء والهاء من غير ألف، حمزة وأبو عمرو: الظنون والرسول والسبيل بحذف الألف في الحالين في الثلاثة، وابن كثير وحفص والكسائي بحذفها فيهن في الوصل خاصة، والباقون بإثباتها في الحالين، حفص: لا مقام لكم بضم الميم والباقون بفتحها، الحرميان: لا أتوها بالقصر والباقون بالمد، عاصم: أسوة هنا وفي الحرفين في الممتحنة بضم الهمزة والباقون بكسرها، ابن عامر والكسائي: الرعب مثقلا والباقون مخففا، ابن كثير وأبو بكر: مبينة بفتح الياء والباقون بكسرها، ابن كثير وابن عامر: نضعف لها بالنون وكسر العين وتشديدها من غير ألف، العذاب بالنص والباقون بالياء وفتح العين ورفع العذاب، وشدد أصلها العذاب يعني. نعم. وشدد أبو عمرو العين وحذف الألف قبلها وخففها الباقون، أصلها العذاب. نعم. وخففها الباقون وأثبت الألف، حمزة والكسائي: ويعمل صالح يؤتيها أجرها بالياء فيهما والباقون بالتاء في الأول وبالنون في الثاني، نافع وعاصم وقرن فيه بفتح القاف والباقون بكسرها، الكوفيون وهشام: أن يكون لهم بالياء والباقون بالتاء، عاصم: وخاتم النبيين بفتح التاء والباقون بكسرها، حمزة والكسائي: أن تماسوهن بضم التاء وبالألف والباقون بفتح التاء من غير ألف، ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: ترجئ بالهمز والباقون بغير همز، حمزة والكسائي: إناه بإمالة فتحة النون والباقون بإخلاص فتحها، أبو عمرو: لا تحل لك بالتاء والباقون بالياء، البزي: ولا أن تبدل بتشديد التاء، ابن عامر: ساداتنا بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد ونصب التاء، عاصم لا أعلم كثيرا. يعني المؤلف رحمه الله حريص هنا، وفي بعض النسخ أيضا زادت التكرار. يعني هذا الأخ يسأل عن التكرار، لماذا يكرر؟ يعني هنا أحيانا المصنف إذا بعد التنبيه ذكر، لكن هذا قليل. لكن النسخ عندنا هذه اللي بين أيدينا، يعني في بعض المواضع ذكرها تماما سابقة، فكان ينبغي يقول وقد مر. يعني لكن النسخة الثانية ما فيها هذا، وهذا يمكن أشبه. نعم، كثيرة. نعم، ساداتنا ابن عامر، ساداتنا بالجمع وكسر التاء، والباقون بالتوحيد ونصب التاء، عاصم لعنا كبيرا بالباء، والباقون بالثاء، ليس فيها من الياءات شيء. سورة سبأ، قرأ حمزة والكسائي وعلام الغيب بالألف بعد اللام وخفض الميم على وزن فعال، والباقون عالم الغيب بالألف بعد العين على وزن فاعل، ورفع الميم نافع وابن عامر وخفضها الباقون. الكسائي لا يعجب بكسر الزاي، والباقون بضمها، ابن كثير وابو عمرو معجزين، وفي الموضعين بتشديد الجيم من غير ألف، والباقون بالألف، ابن كثير وحفص من رجز أليم هنا، وفي الجاثية برفع الميم، والباقون بجرها. حمزة والكسائي إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط بالياء في الثلاثة، وأدغم الكسائي الفاء في الباء، والباقون بالنون فيهم. حفص كسفا بفتح السين، والباقون بإسكانها، أبو بكر ولسليمان الريح بالرفع، والباقون بالنصب، نافع وابو عمرو من ساته بالألف ساكنة بدلا من الهمزة، والبدل مسموع، وابن ذكوان بهمزة ساكنة، ومثله قد يجيء في الشعر لإقامة الوزن. وأنشد الأخفش الدمشقي، صريع خمر قام من وكأته كقومة الشيخ إلى من سأته. والباقون بهمزة مفتوحة، وحمزة إذا وقف جعلها بين على أصله. البزي وابو عمرو قرأت بالسكون، ممكن أيضا لأنها رجزي، ممكن أن تشجعلها أيضا مكعتين من سأتين. والباقون بهمزة مفتوحة، وحمزة إذا وقف جعلها بين على أصله. البزي وأبو عمرو لسبأ بفتح الهمزة من غير تنوين، والباقون بخفضها مع التنوين. حفص وحمزة في مسكنهم بإسكان السين وفتح الكاف، والكسائي كذلك غير أنه يكسر الكاف، والباقون بفتح السين وكسر الكاف وألف بينهما. أبو عمرو ذواتي أكل خمط بغير تنوين اللام، والباقون بالتنوين، وخفف الأكل هنا الحرميان، وقد ذكر في البقرة. حفص وحمزة والكسائي، وهل نجازي بالنون وكسر الزاي إلا الكفور بالنص، والباقون بالياء وفتح الزاي ورفع الراء. ابن كثير وأبو عمرو وهشام، ربنا بعد بين أسفارنا بتشديد العين من غير ألف، والباقون بالألف مع التخفيف. الكوفيون، ولقد صدق بتشديد الدال، والباقون بتخفيفها. أبو عمرو وحمزة والكسائي، لمن أذن له بضم الهمزة، والباقون بفتحها. ابن عامر، حتى إذا فزع بفتح الفاء والزاي، والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. ولا خلاف بين القراء في تشديد الزاي، حمزة في الغرفة بغير ألف على التوحيد، والباقون بالألف على الجمع. حفص، ويوم يحشرهم ثم يقول بالياء فيهما، والباقون بالنون. الغيوب قد ذكر. الحرميان وابن عامر وحفص، التناوش بضم الواو، والباقون بهمزها. وإذا وقف حمزة جعلها بين لأن ذلك التسهيل مع المد والقصر. نعم، وإذا وقف حمزة جعلها بين لأن ذلك من النأش، وهو الحركة في الإبطاء، فأصله الهمزة، وجائز أن يكون من النوش وهو التناول، فيكون أصله الواو ثم يهمز للزوم ضمتها، فعلى هذا يقف بضم الواو ويرد ذلك إلى أصله. ابن عامر والكسائي، وحيل بينهم هنا وفي الزمر، وسيق بإشمام الضم للحاء والسين، والباقون بإخلاص كسرهما. ياءاتها ثلاث، عبادي الشكور سكنها حمزة، إن أجري إلا سكنها ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي، ربي إنه سميع فتحها نافع وأبو عمرو، فيها محذوفتان كالجواب، أثبتها في الحلين ابن كثير، وأثبتها في الوصل ورش وأبو عمرو، كان نكير أثبتها في الوصل ورش. سورة فاطر، قرأ حمزة والكسائي، هل من خالق غير الله، بخفض الراء، والباقون برفعها. ابن كثير وحمزة والكسائي، أرسل الريح بالتوحيد، والباقون بالجمع. نافع وحفص وحمزة والكسائي إلى بلد ميت مثقلا، والباقون مخففة. أبو عمرو يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء، والباقون بفتح الياء وضم الخاء. نافع وعاصم ولؤلؤا بالنصب، والباقون بالخفض. أبو عمرو كذلك يبزى بالياء مضمومة وفتح الزاي، كل كفور بالرفع، والباقون بالنون مفتوحة وفصل الزاي والنصب على كل. نافع وابن عامر وابو بكر والكسائي على بينات بالالف على الجمع، والباقون بغير الف على التوحيد. حمزه ومكر السيء باسكان الهمزه في الوصل لتوالي الحركات تخفيفا، كما سكن ابو عمرو الهمزه في بارئكم كذلك، واذا وقف ابدلها ياء ساكنه، والباقون بخفضها في الوصل، ويجوز رومها واسكانها في الوقت، وفيها ياء محذوفه واحده وهي كان نكير الم ترى، اثبتها في الوصل ورش. سورة ياسين عليه السلام، قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ياسين بإمالة فتحة الياء، والباقون بإخلاص فتحها، ورش أبو بكر وابن عامر الكسائي يدغمون نون الهجاء في الواو ويكون الغنة، وكذلك في نون والقلم، غير أن عامة أهل الأداء من المصريين يأخذون في مذهب ورش هنالك هناك بالبيان. البيان يعني الإظهار، هذا مصطلح عندهم، البيان مراد به الإظهار. نعم. بعدما انتهى قال من الإدغام مع الغنة ياسين والقرآن، قال فيها الإدغام ياسين والقرآن. نعم مثلنا لم يمر بنا ما ذكر هنا في الطاسين بالنسبة لحمزة طاسين عفوا طاسين هناك يعني انتبه لها. نعم. والباقون بالبيان للنون في السورتين حفص وابن عامر وحمزة والكسائي تنزيل العزيز الرحيم بنصب اللام، والباقون برفعها حفص وحمزة والكسائي سدا في الحرفين بفتح السين، والباقون بضمها أبو بكر فعرضنا بتخفيف الزاي، والباقون بتشديدها عاصم وابن عامر وحمزة لما جميع الذين بتشديد الميم، والباقون بتخفيفها نافع الأرض الميتة بتشديد الياء، والباقون بإسكانها حمزة والكسائي من ثمره بضمتين، والباقون بفتحتين أبو بكر وحمزة والكسائي وما عملت أيديهم لغيرها، والباقون بالهاء الكوفيون وابن عامر والقمر قدرناه بنصب الراء، والباقون برفعها. هذه مسألة اشتغال أيضا نحن. نعم. الكوفيون وابن عامر والقمر قدرناه بنصب الراء. نافع وابن عامر ذرياتهم كذا. نعم. نافع وابن عامر ذرياتهم بالجمع وكسر التاء، والباقون بالتوحيد وفتح التاء. ابن كثير وورش وهشام يخصمون بفتح الخاء وتشديد الصاد، وقالون وابو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد، والنص عن قالون بالإسكان وحمزة بإسكان الخاء وتخفيف الصاد، والباقون وهم عاصم وابن بكوان والكسائي بكسر الخاء وتشديد الصاد. حفص يسكت على قوله من مرقدنا ثم يقول هذا ما وعد، وقد ذكر في الكهف. الحرميان وأبو عمرو في شغل بإسكان الغين، والباقون بضمها. حمزة والكسائي في غلل بضم الضاء من غير ألف، والباقون بكسرها وبالألف. نافع وعاصم جبلا كثيرا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وأبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام، والباقون كذلك غير أنهم ضموا الباء. أبو بكر على مكاناتهم على الجمع، والباقون على التوحيد عاصم وحمزة ننكس في الخلق بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف وتشديدها، والباقون بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة. نافع وابن ذكوان أفلا تعقلون هنا بالتاء، والباقون بالياء. نافع وابن عامر لتنذر من كان بالتاء هنا، والباقون بالياء. وتفرد هشام بإمالة ومشارب. نافع فلا يحزنك برفع الياء وخفض الزاي، والباقون بنصب الياء ورفع الزاي وقد ذكر. ابن عامر والكسائي فيكون بنصب النون، والباقون برفعها. ياءاتها ثلاث وما لي لا أعبد سكنها حمزة، إني إذا لفي فتحها نافع وأبو عمرو، إني آمنت فتحها الحرميان وأبو عمرو، وفيها محذوفة ولا ينقذوني أثبتها في الوصل ورش. سورة الصفات قرأ حمزة والصفا الصفا فالزاجرا الزجرا فالتاليات ذكرا وكذلك والذاليات ذروا بإدغام التاء فيما بعدها من غير إشارة في الأربعة. قال أبو عمرو وأقرأني أبو الفتح أحمد بن أحمد في رواية خلاد فالملقيات ذكرا وفالمغيرات صبحا في والمرسلات والعاديات بالإدغام أيضا من غير إشارة إلا ما كان من مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير وقد شرحناه قبل. عاصم وحمزة بزينة بتنوين، والباقون من غير تنوين. أبو بكر الكواكب بالنصب، والباقون بالخفض. حفص وحمزة والكسائي لا يستمعون بتشديد السين والميم، والباقون بإسكان السين وتخفيف الميم. حمزة والكسائي بل عجبت بضم التاء، والباقون بفتحها. الاستفهامان منها في الموضعين قد ذكر. قالون وابن عامر أو آباؤنا هنا وفي الواقعة بإسكان الواو، والباقون بفتحها. هذه القراءة حمزة والكسائي بل عجبت فيها صفة العجب لله عز وجل. الكوفيون ونافع المخلصين بفتح اللام، والباقون بكسرها. جميع ما في هذه السورة قد ذكر في سورة يوسف. الكسائي قل نعم بكسر العين، والباقون بفتحها. حمزة والكسائي عنها ينزفون بكسر الزاي هنا، والباقون بفتحها ولا خلاف في ضم الياء. حمزة إليه يزفون بضم الياء، والباقون بفتحها. حفص يا بني إني أرى في المنام بفتح الياء، والباقون بكسرها. ابن عامر يا أبت بفتح التاء، والباقون بكسرها. حمزة والكسائي ماذا تري بضم التاء وكسر الراء كسرة خالصة. يجعلانه فعلا رباعيا، والباقون بفتحهما يجعلونه فعلا ثلاثيا. وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورش بين على أصلهما، والباقون بإخلاص فتحها. ابن ذكوان من قراءة على الفارسي عن النقاش عن الأخفش عنه وإن الياس بحذف الهمزة، والباقون بتحقيقها. وكذلك قرأت ابن ذكوان من طريق الشاميين. والوجهان صحيحان. نعم. وقال ابن ذكوان في كتابه بغير همز والله أعلم بما أراد حفص وحمزة. يعني التعبير بحذف الهمزة ولا يعني هنا قول الداني في كتابه والله يعني بغير همز معنى واحد. بس هو يعني رحمه الله براءة للذمة كأنه ذكر قال والله أعلم بأي مقصود بها لكن القراءة خلاص مشافهة. نعم. حفص وحمزة والكسائي الله ربكم ورب آبائكم بنفس الأسماء الثلاثة والباقون برفعها نافع وابن عامر على آل ياسين منفصلا مثل آل محمد والباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام متصلة يا آتها ثلاثا إني أرى في المنام أني أذبحك فتحهما الحرميان وأبو عمرو ستجدني إن شاء الله فتحها نافع وفيها محذوفة لترديني ولولا أثبتها في الوصل ورش. سورة صاد قرأ حمزة والكسائي من فواق بضم الفاء والباقون بفتحها الحرميان وابن عامر أصحاب ليكة بفتح اللام من غير همز بعدها ولا ألف قبلها وفتح التاء والباقون بالألف واللام مع الهمزة وخفض التاء قنبل بالسوق بالهمز والباقون بغير همز ابن كثير واذكر عبدنا إبراهيم على التوحيد والباقون على الجمع نافع وهشام بخالصة بغير تنوين والباقون بالتنوين حمزة والكسائي والليس بلامين وإسكان الياء والباقون بلام واحدة ساكنة وفتح الياء ابن كثير وأبو عمرو هذا ما يوعدون بالياء والباقون بالتاء حفص وحمزة والكسائي وغساق وفي النبأ وغساقا بتشديد السين فيهما والباقون بتخفيفها أبو عمرو وأخر من شكله بضم الهمزة على الجمع والباقون بفتحها وألف بعدها على التوحيد أبو عمرو وحمزة والكسائي من الأشرار اتخلناهم بوصل الألف وإذا ابتدأوا كسروها والباقون بقطعها في الحالين نافع وحمزة والكسائي سخريا بضم السين والباقون بكسرها عاصم وحمزة قال فالحق بالرفع والباقون بالنص ولا خلاف في النصب الثاني في أقول المخلصين قد ذكر في سورة يوسف يا آتها ست ولي نعجة وما كان لي من علم فتحهما حفص إني أحببت فتحها الحرميان وأبو عمرو من بعدي إنك فتحها نافع وأبو عمرو مسني الشيطان سكنها حمزة لعنتي إلى فتحها نافع مسني الشيطان. نعم. سورة الزمر سورة الزمر قرأ حمزة في بطون إمهاتكم بكسر الهمزة والميم في الوصل والكسائي بكسر الهمزة في الوصل وبفتح الميم والباقون بضم الهمزة وفتح الميم نافع وعاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه يرضه لكم باختلاس ضمة الهاء وهشام من قراءة على أبي الفتح وأبو شعيب وأبو عمر وغيرهما عن اليزيدي بإسكانها وقرأت على الفارسي وغيره من طريق أهل العراق لصلة رواه وهي رواية أبي عبد الرحمن وأبي حمدون وغيرهما عن اليزيدي والباقون يقينونها بواو ابن كثير وأبو عمرو ليظل بفتح الياء والباقون بضمها الحرميان وحمزة أمن هو قانت بتخفيف الميم والباقون بتشديدها أبو شعيب فبشر عبادي الذين بياء مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف وقال أبو حمدون وغيره عن اليزيدي مفتوحة في الوصل محذوفة في الوقف وهو عندي قياس قول أبي عمرو في اتباع المرسوم عند الوقف والباقون يحذفونها في الحالين ابن كثير وأبو عمرو ورجلا سالما بألف بعد السين وكسر اللام والباقون بفتح اللام من غير ألف حمزة والكسائي بكاف عباده بألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد أبو بكر على مكاناتكم بالجمع والباقون على التوحيد أبو عمرو كاشفات ضره وممسكات رحمته بالتنوين فيهما ونصب ضره ورحمته والباقون بغير تنوين وخفض ضره ورحمته حمزة والكسائي التي قضي عليها بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء الموت بالرفع والباقون بفتح القاف والضاد وألف بعدها في اللفظ والموت بالنصب أبو عمرو والكسائي لا تقنطوا بكسر النون والباقون بفتحها أبو بكر وحمزة والكسائي بمفازاتهم بألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد ابن عامر تأمرونني أعبد بنونين الأولى مفتوحة ونافع بنون واحدة مخففة والباقون بنون واحدة مشددة الكسائي وهشام وجيء بإشمام الضم الجيم والباقون بإخلاص كسره ابن عامر والكسائي وسيق بإشمام الضم السين والباقون بإخلاص كسره الكوفيون فتحت أبوابها في الموضعين هنا وفي النبأ بتخفيف التاء والباقون بتشديدها يا آتها ست إني أمرت فتحها نافع إني أخاف فتحها الحرميان وأبو عمرو إن أرادني الله إن أرادني الله سكنها حمزة قل يا عبادي الذين أسرفوا سكنها في الوقت وحذفها في الوقت أبو عمرو وحمزة والكسائي على ما ذكرناه في العنكبوت وحذفها الباقون تأمروني أعبد فتحها الحرميان فبشر عبادي قد ذكر في الاختلاف في قد ذكر الاختلاف فيها قبل سورة غافر قرأ ابن كثير وقالون وحفص وهشام حامين بفتح الحاء في جميع الحواميم وورش وأبو عمرو بين والباقون بالإمالة نافع وابن عامر كلمات ربك على الجمع والباقون على التوحيد نافع وهشام والذين تدعون بالتاء والباقون بالياء ابن عامر أشد منكم قوة بالكاف والباقون بالهاء الكوفيون أو أن يظهر بزيادة ألف قبل الواو مع إسكان الواو والباقون بفتح الواو من غير ألف نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر الهاء في الأرض فساد بالنصب والباقون بفتح الياء والهاء والفساد بالرفع أبو عمرو وابن ذكوان على كل قلب بالتنوين والباقون بغير تنوين الكوفيون وصد عن السبيل بضم الصاد والباقون بفتحها حفص فأطلع بنصب العين والباقون برفعها. ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر يدخلون الجنة بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء. ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر الساعة يدخلوا بوصل الألف والضم الخاء ويبتدئونها بالضم والباقون بقطعها في الحالين وكسر الخاء. الكوفيون ونافع يوم لا ينفع بالياء والباقون بالتاء. الكوفيون قليلا ما تتذكرون بالتاء والباقون بالياء والتاء. ابن كثير وأبو بكر سيدخلون جهنم بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء. نافع وأبو عمرو وحفص وهشام شيوخا بضم الشين والباقون بكسرها. ابن عامر قم فيكون بنصب النون والباقون بالرفع. يا آتها ثمان إني أخاف في الثلاثة فتحهن الحرميان وأبو عمرو. دروني أقتل وادعوني أستجب لكم فتحهم ابن كثير. لعلي أبلغ سكنها الكوفيون. ما لي أدعوكم سكنها الكوفيون وابن ذكوان. أمري إلى الله فتحها نافع وأبو عمرو. فيها ثلاث محذوفات التلاقي والتنادي أثبتهما في الحالين ابن كثير وأثبتهما في الوصل ورش وحده واختلف فيهما عن قالون فقرأتهما له بالوجهين. اتبعوا لأهلكم أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل قالون وأبو عمرو. سورة فصلت. قرأ الكوفيون وابن عامر النحسات بكسر الحاء وروى لي الفارسي عن أبي طاهر عن أصحابه عن أبي الحارث إمالة فتحة السين ولم أقرأ بذلك وأحسبه وهما. والباقون بإسكان الحاء نافع ويوم نحشر بالنون مفتوحة وضم الشين. أعداء الله بالنصب والباقون بالياء مضمومة وفتح الشين. أعداء الله بالرفع ابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو شعيب. ربنا أرنا اللذين بإسكان الراء هنا خاصة وأبو عمر عن اليزيدي باختلاف كسرتها والباقون بإشباعها. ابن كثير اللذين بتشديد النون وتمكين مد الياء والباقون بالتخفيف من غير تمكين. حمزة يلحدون بفتح الياء والحاء والباقون بضم الياء وكسر الحاء. هشام أعجمي بهمزة واحدة من غير مد على الخبر والباقون على الاستفهام. أبو بكر وحمزة والكسائي بهمزتين والباقون بهمزة ومدة. وقالون وأبو عمرو يشبعانها لأن من قولهما إدخال ألف بين الهمزة المحققة والملينة ووصل يعني على أصل يعني يشبعانها يعني يقرأوا بهمزتين مع الإدخال ثم يسهلون الثانية. نعم ووصل على أصل الوجه الثاني هذا ورش على أصله في إبدال الهمزة الثانية ألفا من غير فاصل بينهما. هذا على هذا يكون مد مشبع. الإبدال يكون مع المد المشبع من غير فاصل بينهما الأول له وجه أيضا آخر. وابن كثير بذل ابن كثير سهل كابن كثير. نعم وابن كثير أيضا على أصله في جعل الثانية بين من غير فاصل بينهما وهو قياس قول حفص وابن ذكوان لأن من مذهبهما تحقيق الهمزتين من غير فاصل بينهما. على أن بعض أهل الأداء من أصحابنا يأخذ لابن ذكوان بإشباع المد هنا وفي نون والقلم في قوله تعالى أن كان ذا مال قياسا على مذهب هشام هناك وليس ذلك بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس. وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقها مع ثقل اجتماعها علم أن فصله بها بينهما في حالة تسهيل إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه. على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلا بينهما في الموضعين فاتضح ما قلناه. وهذا من الأشياء اللطيفة التي لا يميزها ولا يعرف حقائقها إلا المطلعون بمذاهب الأئمة المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة دون غيرهم. نافع وابن عامر وحفص من ثمرات بالألف على الجمع والباقون على التوحيد. ابن ذكوان ولاء بجانبه بجعل الهمزة بعد يجعل الهمزة بعد الألف والباقون يجعلونها قبل الألف. فيها يا آني أين شركائي قالوا فتحها ابن كثير. إلى ربي إن فتحها نافع باختلاف عن قالون وأبو عمرو. سورة الشورى. قرأ ابن كثير كذلك يوحى إليك بفتح الحاء والباقون بكسرها. نافع والكسائي يكاد السماوات بالياء والباقون بالتاء. أبو بكر وأبو عمرو هنا ينفطرن بالنون وكسر الطاء والباقون بالتاء وفتح الطاء. نافع وعاصم وابن عامر يبشر الله بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة والباقون بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة. حفص وحمزة والكسائي ويعلم ما تفعلون بالتاء والباقون بالياء. نافع وابن عامر وعاصم ينزل الغيث بالتشديد والباقون بالتخفيف. نافع وابن عامر بما كسرت بغير فاء والباقون فبما بالفاء. الجوار في الإمالة قد ذكر. نافع يسكن الرياح بالجمع والباقون بالتوحيد. نافع وابن عامر ويعلم الذين برفع الميم والباقون بنصبها. حمزة والكسائي كبير الإثم هنا وفي النجم بكسر الباء من غير ألف ولا همزة والباقون بفتح الباء وبألف وهمزة بعدها. نافع أو يرسل برفع اللام فيه برفع اللام فيوحي بإذنه بإسكان الياء والباقون بنصبهما. فيها محذوفة وهي الجوار في البحر أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو. سورة الزخرف. قرأ حمزة والكسائي وإنه في إم الكتاب بكسر الهمزة في الوصل والباقون بضمها في الحالين. نافع وحمزة والكسائي صفحا إن كنتم بكسر الهمزة والباقون بفتحها. الكوفيون الأرض مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء والباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها. حمزة والكسائي وابن ذكوان كذلك تخرجون بفتح التاء وضم الراء والباقون بضم التاء وفتح الراء. أبو بكر جزءا بضم الزاي والباقون بإسكانها. حفص وحمزة والكسائي أو من ينشأ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين والباقون. يعني هنا الباقون بإسكان على هذا يكون له النقل فقط وحمزة المقطع. نعم. والباقون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين. الحرميان وابن عامر هم عند الرحمن بالنون ساكنة وفتح الدال والباقون بالباء مفتوحة وألف بعدها وضم الدال. عباد الرحمن ها عند الرحمن دار الملائكة الذين هم عند الرحمن أو عباد الرحمن حتى عند حتى عباد هذه أيضا مرسومة عباد عبد كذا موضوع ألف خنجرية هذه من علم الضبط الألفات الصغيرة هي هذه من علم الضبط ليست من علم الرسم. الحرميان وابن عامر هم عند الرحمن بالنون ساكنة وفتح الدال والباقون بالباء مفتوحة وألف بعدها وضم الدال. نافع أشهد خلقهم بهمزتين الثانية مضمومة مسهلة بين الهمزة والواو. وقالون من رواية أبي نشيط بخلاف عنه يدخل قبلها ألفا والشين ساكنة والباقون أشهد بهمزة واحدة. من قاعدة الإدخال هذه. نعم. والباقون أشهد بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين. ابن عامر وحفص قال أولو جئتكم بألف والباقون قل بغير ألف. ابن كثير وأبو عمرو سقفا بفتح السين وإسكان القاف على التوحيد والباقون بضمهما على الجمع. عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه هنا لما متاعوا بتشديد الميم والباقون بتخفيفها. الحرميان وابن عامر وأبو بكر حتى إذا جاءنا بالألف على التثنية والباقون بغير ألف على التوحيد. ابن عامر يا أيه الساحر بضم الهاء في الوصل والباقون بفتحها. ووقف أبو عمرو الكسائي أيها الساحر بالألف ووقف الباقون بغير ألف. حفص عليه أسورة بإسكان السين من غير ألف والباقون بفتحها وألف بعدها. حمزة والكسائي فجعلناهم سلفا بضم السين واللام والباقون بفتحهما. نافع وابن عامر الكسائي منه يصدون بضم الصاد والباقون بكسرها. الكوفيون آلهتنا خير بتحقيق الهمزتين وألف بعدهما والباقون بتسهيل الثانية وبعدها ألف. ولم يدخل هنا أحد منهم ألفا بين المحققة والمسهلة لما ذكرناه في سورة الأعراف. نافع وابن عامر وحفص ما تشتهيه الأنفس بهائين والباقون تشتهي بهاء واحدة. حمزة والكسائي للرحمن ولد بضم الواو وإسكان اللام والباقون بفتحهما. ابن كثير وحمزة والكسائي وإليه يرجعون بالياء والباقون بالتاء. عاصم وحمزة وقيله بخفض اللام وكسر الهاء والباقون بالنصب بنصب اللام وضم الهاء. نافع وابن عامر فسوف تعلمون بالتاء والباقون بالياء. فيها يا آن من تحت يا أفلا فتحها نافع والبزي وأبو عمرو. يا عبادي لا خوف عليكم فتحها أبو بكر في الوسط وسكنها في الحالين نافع وأبو عمرو وابن عمرو وحذفها الباقون في الحالين. وفيها محذوفة وتبعوني هذا أثبتها في الوسط أبو عمرو. سورة الدخان قرأ الكوفيون رب السماوات بالخفض والباقون بالرفع. ابن كثير وحفص يقضي في البطون بالياء والباقون بالتاء. الحرميان وابن عامر فاعتلوه بضم التاء والباقون بكسرها. الكسائي ذق أنك بفتح الهمزة والباقون بكسرها. نافع وابن عامر في مقام بضم الميم والباقون بفتحها. فيها يا آني إني آتيكم فتحها الحرميان وأبو عمر ولي فاعتزلوني فتحها ورش. وفيها محذوفتان أن ترجموني فاعتزلوني أثبتهما في الوصل ورش. سورة الجاثية قرأ حمزة والكسائي من دابة آيات وتصريف الرياح آيات بتوحيد الريح وكسر التاء في الحرفين والباقون بالجمع ورفع التاء. ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وآياته تؤمنون بالتاء والباقون بالياء. ابن كثير وحفصه من رجز أليم برفع الميم والباقون بجرها. ابن عامر وحمزة والكسائي لنجزي قوما بالنون والباقون بالياء. حفص وحمزة والكسائي سواء محياهم بالنصب والباقون بالرفع. حمزة والكسائي غشوة بفتح الغين وإسكان الشين من غير ألف والباقون بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها. حمزة والساعة لا ريب فيها بالنصب والباقون بالرفع. حفص هزوا بضم الزاي من غير همز وحمزة بإسكان الزاي وبالهمز في الوصل فإذا وقف أبدل الهمزة واوا والباقون بالضم والهمز. له النقل له النقل والإبدال هزاء هزوا. نعم. لا يخرجون قد ذكر في الروم ليس فيها من اليأس شيء. سورة الأحقاف قرأ نافع والبزي بخلاف عنه وابن عامر لتنذر الذين بالتاء والباقون بالياء. الكوفيون بوالديه إحسانا بهمزة مكسورة وإسكان الحاء وفتح السين وألف بعدها والباقون حسنا بضم الحاء وإسكان السين من غير همز ولا ألف. الكوفيون وابن ذكوان كرها في الحرفين بضم الكاف والباقون بفتحها. حفص وحمزة والكسائي نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز بالنون فيهما مفتوحة ونصب نون أحسن والباقون بالياء منصوبة فيهما مضمومة فيهما ورفع نون أحسن. نافع وحفص أفتل لكما بالتنوين وكسر الفاء، وابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين، والباقون بكسر الفاء من غير تنوين: هشام، أسعداني بنون واحدة مشددة، والباقون بنونين مكسورتين، ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وهشام وليوفيهم بالياء، والباقون بالنون: ابن ذكوان، أذهبتم بهمزتين محققتين من غير مد، وابن كثير وهشام بهمزة ومده، وهشام أطول مدا على أصله، والباقون بهمزة واحدة من غير مد على الخبر، عاصم وحمزة لا يرى بالياء مضمومة إلا مساكنهم بالرفع، والباقون بالتاء مفتوحة، وبالنص: أبو عمرو وأبلغكم مخففا، والباقون مشددا. ياءتها أربع: أوزعني أن أشكر فتحهما ورش فتحها ورش والبزي، أتعدانني أن أخرج فتح الحرميان، إني أخاف فتح الحرميان وأبو عمرو، ولكني أراكم فتحها نافع والبزي وأبو عمرو.